قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في يوم الاثنين 27 من شهر صفر من العام 11 من الهجرة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسبوعين، أمر المسلمين أن يتهيأوا وأن يستعدوا لغزو الروم. وفي يوم الثلاثاء اليوم التالي 27 من شهر صفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتهيأوا وأن يجدوا في الاستعداد. في يوم الثلاثاء هذا، في يوم الثلاثاء التالي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ليزور أهل البقيع ويستغفر لهم ويترحم عليهم. يوم الثلاثاء بالليل هي ليلة الأربعاء، وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أبا مويهبة رضي الله عنه وارضاه، وقال أسرج لي فرتي، مع أن المسافة قريبة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، قال أسرج لي فرتي، فأسرج له الفرس وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشى أبو مويهبة. فلما وصل النبي إلى البقيع عليه الصلاة والسلام نزل وأمسك أبو مويهبة بلجام الدابة، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع فقال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن يتبع بعضها بعضا، الآخرة شر من الأولى. ثم تكلم مع أبي مويهبة، قال يا أبا مويهبة إن الله اختارني، إن الله خيرني بين الخلد في الدنيا وأعطاني مفاتيح كنوز الدنيا ثم إلى الجنة وبين لقاء الله والجنة. فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اخترنا ثم إلى الجنة. قال لا، لا والله يا أبا مواهبة، اخترت لقاء ربي. هذا شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاء الله عز وجل، فإن الله خير أعطاه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد في الدنيا ثم إلى الجنة، وبين لقاء الله ثم إلى الجنة، فاختار لقاء الله عز وجل. الدنيا صحيح فيها العمل الصالح والدعوة إلى الله وذكر الله عز وجل، ولكن لقاء الله، لقاء الله والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى لقاء الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل ويختار لقاء الله عز وجل. بكى أبو مويهبة رضي الله عنه وارضاه، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فترحم عليهم واستغفر الله عز وجل لهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. في النهار كان النبي قد أمر أسامة ابن زيد، استدعاه وقال يا أسامة سر على بركة الله، سر على اسم الله وبركته إلى الموضع الذي قتل فيه أبوك، فقد أمرتك على هذا الجيش. في اليوم السابق يوم الاثنين النبي أمر المسلمين بالاستعداد للغزو، للخروج، للقتال، ولكن لم يعين لهم أميرا عليه الصلاة والسلام. في يوم الثلاثاء استدعى بالنهار، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال يا أسامة سر على اسم الله وبركته. لابد من التسمية في بداية كل أمر، لابد من التسمية، يا أسامة سر على اسم الله وبركته حتى تأتي موضع مقتل أبيك، ثم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أغر عليهم عند الصبح وحرق عليهم، وقال له أسرع السير حتى تسبق العيون، فإن أغفرك الله عليهم فأقلل اللبس فيهم. قال وخذ معك الأدلاء والعيون وابعث الطلائع بين يديك، آداب الحرب، خذ معك الأدلاء الذين يدلونك على الطريق والعيون الذين يتحسسون الأخبار ويراقبون الناس حماية للجيش وحفاظا على الجيش. هذه ترتيبات الأدلاء غير العيون. وقالوا أرسل الطلائع، عدد قليل من المسلمين يستطلعون الأخبار، يرتدون الأماكن، هذه تدابير الحرب. وعلى أسامة رضي الله عنه وأرضاه أن ينفذ هذه الأوامر، فيبحث هو عن الأدلاء، يسأل بطريقته، وهو ماهر متقن أسامة رضي الله عنه وأرضاه، على قدر المسؤولية، على قدر المسؤولية، يعرف كيف يدير جيشا، كيف يبحث عن الأدلاء، وكيف يبحث عن العيون، من الذي يناسب هذه المهمة، ومن الذي يصلح لتلك المهمة والطلائع والجيش، ويعرف كيف ينقل الخبر إلى الناس. فعلم الناس أن الأمير على هذا الجيش هو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. يبقى يوم الاثنين النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يستعدوا وأن يجدوا في الخروج. يوم الثلاث النبي أمر عليهم أسامة بن زيد، ويوم الثلاث بالليل النبي خرج إلى البقيع فاستغفر لهم وسلم عليهم وهنأهم بما هم فيه من السلامة والنجاة والعافية. أقبلت الفتن يتبع بعضها بعض، الآخرة شر من الأولى، الفتنة اللي جاية في الآخر أصعب من التي قبلها. شوف ده النبي قال لهم عليه الصلاة والسلام من 1430 وزيادة، ده لسه الفتن عمالة تزيد والآخرة شر من الأولى، الآخرة شر من الأولى، فتن متوالية متتابعة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأهم بما هم فيه وسلم عليهم السلام عليكم يا أهل المقابر، ثم دعا لهم واستغفر لهم وقال لأبي مويهبة إن الله أمرني أن أستغفر لأهل البقية. فكان النبي يودع الأموات بعدما ودع الأحياء في حجة الوداع. بعد أن ودع الأحياء كان يودع الأموات. خرج في بداية الشهر شهر صفر إلى شهداء أحد فصلى عليهم، يعني دعا لهم واستغفر لهم وترحم عليهم، وها هو عليه الصلاة والسلام يخرج إلى أصحاب البقيع فيدعو الله لهم ويصلي عليهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم كالمودع للأموات بعد أن ودع الأحياء في حجة الوداع. يوم الأربع بعد أن لم يكن في البقيع يوم الثلاث بالليل، يوم الأربع بالنهار خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة يشيع جنازة لواحد من أصحابه دفن في البقيع. ولما رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام المسافة قصيرة، حمى يعني ارتفعت حرارته واشتكى من الصداع عليه الصلاة والسلام، أصابه صداع، شعر بوجع شديد في الرأس وارتفعت درجة الحرارة. لما رجع إلى البيت إذا عائشة في البيت وقد عصبت رأسها وهي تقول وا رأسها وتضع يدها على رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة بل أنا وا رأسها، عندي ألم أقوى من الذي عندك، بل أنا ورأسها. ثم قال لها يا عائشة ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ودعوت الله لك. يمزح معها يداعبها عليه الصلاة والسلام وهو يعاني من الصداع والحمى، فقالت يا رسول الله كأني بك إذا فعلت هذا، وقد عرست في حجرته في تلك الليلة بأحد زوجاتك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه هي بداية المرض في يوم الأربعاء في آخر يوم من أيام شهر صفر من العام الحادي عشر من الهجرة. مرت الأيام، يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الحد، يوم الاثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين وهو يعاني من شدة الحرارة، حرارة مرتفعة جدا لا تنخفض، وصداع لا يزول، والنبي يخرج ويصلي بالمسلمين صلاة الجنازة. يوم الاثنين، يوم الاثنين الموافق 5 ربيع اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، وكان في بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه، كان في بيت ميمونة، فجعل يقول لأزواجه أين أنا غدا، يقولون عند فلانة، فيقول وأين أنا غدا، وبعدها يقولون عند فلانة وأين أنا غدا، والنبي يسأل لحد ما وصل عند عائشة، ففهمنا أنه يريد أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وارضاها، فأذن له، أذن له عن طيب خاطر، بدل الدور كل واحدة لها يوم والنبي حيمرض في بيتها، كان النبي يريد ويحب أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها، فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة وهو يهادى بين رجلين تخط قدماه في الأرض، النبي حتى مش قادر يصلب رجليه عليه الصلاة والسلام من شدة الحمى ومن شدة الصداع ومن شدة الأوجاع والآلام. خرج يهادى بين رجلين، أما الرجل الأول فهو العباس عمه ابن أبي طالب، وأما الرجل الثاني فهو علي ابن أبي طالب عمه وابن عمه. العباس وعلي، النبي عليه الصلاة والسلام يهادى بين الرجل. قبل أن يخرج أشار العباس عليهم بنصيحة، قال لدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدوا يعني اسقوه دواء، عن طريق أن هذا الدواء يوضع على أحد الشقي الفم، هذه الطريقة تسمى اللد. لدوا رسول الله اسقوه دواء في أحد جانبي الفم، فلدوه، فجعل النبي يشير لهم، يشير لهم بالامتناع. والعباس ويقولون العباس، العباس خرج فقال له يمتنع لا يريد، قال كراهية المريض للدواء، كل مريض يكره الدواء، لدوه. فلدوه، فلما أفاق، لما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمركم بهذا؟ قالوا يا رسول الله ظننا أن بك ذات الجنب، ذات الجنب داء في الرأس، نحن نسميه هذه الأيام ذات الجنب، يعني كأنه الشلل النصفي، أو ظنوا هذا، ظنوا هذا مع ارتفاع في درجة الحرارة، أو في الطب يسمونه التهاب الأغشية المحيطة بالمخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان وما كان الله ليسلطه عليه، هذا المرض الذي عندي ليس ذات الجنب، هناك أمراض، هناك أمراض الشياطين من ورائها، هناك أمراض الشياطين من وراء الجن، أو شياطين الجن وراء هذه الأمراض هم السبب فيها، وكل من عند الله، كل بقدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون وخز، إنه وخز أعدائكم من الجن، وخز أعدائكم من الجن طاعون. فبعض الأمراض الجن قد يتسببون فيها الشياطين، كما قال نبي الله أيوب مستني الشيطان بنصب إيه وعذاب، نبي الله أيوب قال عن مرضه مستني الشيطان بنصب وعذاب. هناك بعض الأمراض من الشياطين، وبعض الأمراض ليست من الشياطين. فقالوا ظننا أن بك ذات الجنب، قال إنها من الشيطان وما كان الله ليسلطه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام محمي، ممنوع من الشياطين، حاولوا أن يكيدوه مرات قبل ذلك الشياطين، في يوم من الأيام خرج شيطان ومعه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمكنه الله منه، أمكنه الله منه، أطفأ هذه النار ومكن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيطان العنيد العاتي المتعدي. المقصود أن الشياطين حاولت أن تكتاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حفظه وحماه ودفع عنه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فقال ما كان الله ليسلطه علي. ثم قال النبي لا يبقى أحد في البيت إلا لد، كله يأخذ من نفس الدواء، فلد كل من في البيت. وكان العباس غائبا هو الذي أشار فلم يلد، حتى إن ميمونة لدت وكانت صائمة في هذا اليوم. خلاص النبي لما يقول حاجة كله يتنبه، طب هي صائمة ميمونة رضي الله عنها، كان النبي ما زال في بيتها، ما زال في بيتها في حجراتها، وكانت صائمة في هذا اليوم يوم الاثنين. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلد كل من في البيت لدت ميمونة، سقيت الدواء في أحد جانبي الفم. ما تقول أنا صائمة اليوم، اعفوني أنا، استثنوني أنا صائمة، خلاص النبي قال كل اللي في الحجرة يولد، يبقى كل اللي في الحجرة يولد، عرف؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أين أنا غدا، أين أنا غدا، أين أنا غدا، وعرفوا أنه يحب أن يمر في بيت عائشة وفي حجرتها، أذنا له. فخرج يهادى بين الرجلين وإن قدماه لتخطان في الأرض. وقت الصلاة النبي يخرج يصلي بالمسلمين، يعني إن استطاع قائما يصلي، وإن لم يستطع يصلي قاعدا. المقصود أنه ذهب إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاه. ومن عائشة رضي الله عنها وارضاه كانت تمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عالمة بمسائل كثيرة في الطب. النبي كان يوعك وعكا شديدا، وكانت وفود العرب تنعت له النعوت، توصف له الوصفات، فكانت عائشة تعرف هذه النعوت الوصفات، عرف العلاج وعرف الأدوية وعرفة التمريض رضي الله عنها، وكانت عالمة في كل المجالات، في الشعر عالمة، في الفقه عالمة، في التفسير عالمة، في الطب عالمة، معلمة الأجيال عائشة رضي الله عنها وارضاها. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة كانت تعرف عادته عليه الصلاة والسلام، كان النبي إذا مرض كان جبريل يرقيه، كان جبريل يرقيه، وكان النبي إذا أوى إلى فراشه يجمع كفيه عليه الصلاة والسلام وينفث فيهما بالمعوذات، ثم يمسح ما أقبل من جسده وما استطاع، ما استطاع أن يمسحه من جسده عليه الصلاة والسلام. فلما النبي تحول إلى حجرة عائشة، أمنا عائشة عايزة ترقيه وعايزة تعمل مع الناس اللي كان بيعمله المداومة على الأعمال، فماذا صنعت؟ جمعت كفي النبي صلى الله عليه وسلم، كفوف النبي صلى الله عليه وسلم، ونفست هي فيها بالمعوذات، ما النبي مش قادر يتحرك عليه الصلاة والسلام، فجمعت كفوف النبي عليه الصلاة والسلام وقرأت المعوذات، ثم مسحت بيده الشريفة على جسمه الشريف. طبعا ايد النبي غير اي ايد عليه الصلاة والسلام. أمنا عائشة لما تجمع كفوفها وتقرأ المعوذات وتمشي بيديها على جسم النبي، غير لما يبقى ايد النبي هي اللي ماشي على جسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من فقهها ومن فطانتها ومن ذكائها، وقل قبل ذلك وبعد ذلك من توفيق الله لها، هذا توفيق، هي موفقة ومسددة وملهمة رضي الله عنها وارضاها، ربنا ألهمها، جمعت كفوف النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نفثت بالمعوذات ثم مسحت بيد النبي صلى الله عليه وسلم على جسمه. المقصود ان عائشة يعني كانت فطنة، عرفت دي ده سبب يعني ايه، يعني عد علينا دلوقتي من جملة الاسباب اللي تعرفت ليه النبي كان عايز يمرض عند عائشة رضي الله عنها. عالمة كان بيحبها جدا، ده بيحبها جدا، ان شاء الله ان كان في العمر بقية وتكلمنا عن اخر اللحظات، في اخر اللحظات، في اخر يوم النبي عليه الصلاة والسلام هو بيحتضر، بمناسبة كلمة الحب، قال انه ليخفف علي اني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. فالعلماء يقولوا هذا ارقى ما ذكر في المحبة، من المعاني الراقية جدا في المحبة. الناس اتكلموا كتير جدا في الحب والمحبة، ما حدش قال المعنى ده، حدش ذكر المعنى ده ابدا. المقصود يعني النبي كان يحب عائشة جدا رضي الله عنها، وكانت هي عالمة جدا، وكانت عالمة بالطب، وكانت تعرف يعني محاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتها يمرض عنها عندها. عدى يوم الاثنين، ده كان في حجرة عائشة والنبي يعني مكث عندها أسبوعا عليه الصلاة والسلام، لأن ده يوم الاثنين والنبي توفي يوم الاثنين، قعد الأسبوع ده كله في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. يوم الأربعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أهريقوا علي من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. النبي عايز يكلم المسلمين عليه الصلاة والسلام، والنبي عنده حرارة مرتفعة جدا شديدة جدا، فقال أهريقوا علي الماء من سبع قرب من آبار شتى، كل قربة تملوها من بير، كل قربة تتجاب تتملى من بير، فيبقى سبع بيار بسبع قرب. وفعلا صبوا عليه من سبع قرب من آبار شتى لم تفك أوكيتهن، يعني اللي ملاهم من البير ما فكش الرباط إلا هم بيصبوها على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءوا بمخضب من عند حفصة رضي الله عنها وارضاها. مخضب يعني طشت، ما مش كل زوجات النبي كان عندهم الأثاث المتاع ده، حتى الطشت مش موجود كتير في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة بس اللي عندها طشت رضي الله عنه وارضاه، فجاءوا بمخضب من عند حفصة فأجلسوه في المخضب عليه الصلاة والسلام، وصبوا عليه من سبع قرب من آبار شتى، فجعل يشير بيده أن قد فعلتن، ويقول حسبكن حسبكن، وشعر بخفة عليه الصلاة. فخرج لما شعر بخفة بنشاط، وهو لسه برضه يعني خرج عاصبا رأسه، لسه الصداع جامد ولسه السخنية ما راحتش، خرج وقال يا فضل أعني، الفضل يقول الفضل ساعدني، فساعده طلعه من حجرة عائشة على المنبر، ثم استعان بفضل حتى صعد على المنبر لأنه مش قادر يتحرك، مرض شديد جدا وقوي جدا، ومع ذلك لسه بيصلي صلاة الجماعة بالمسلمين. ثم قال يا فضل نادي في الناس، الصلاة جامعة، من النبي عايز الناس يتجمعوا، ده كان قبل الظهر، فنادى الفضل في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فجاءوا وتجمعوا وأحاطوا بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تجمعوا، لما أعداد معقولة من المسلمين تجمعوا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس لعلكم لا تروني في مقامي، قال أيها الناس لعلكم لا تروني في مقامي هذا، وكان مخطبش تاني عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم أيها الناس إني لقائم على حوض الآن، أنا دلوقتي كأني واقف على الحوض بتاعي يوم القيامة، إني قائم على حوض الآن، أيها الناس خرجت إليكم لأن غيري لا يقوم في مقامي. النبي عايز يقول لهم حاجات وعايز يعمل حاجات، قال لهم لو غيري كان ينفع هو اللي يقوم مقامي كنت أنا. وإحنا هنعرف كمان شوية ليه الناس يعني طلع بنفسه علشان يكلم الناس عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر شهداء أحد بعد ما اتكلم على الحوض، قال لهم إني لقائم على حوض الآن، ذكر شهداء أحد، فترحم عليهم ودعا لهم واستغفر لهم، ثم قال أيها الناس إن الناس يزيدون والأنصار يقلون حتى يكونوا في الناس كالملح في الطعام، قليل جدا، الناس يزيدون يعني المهاجرين يزيدوا، وبقية الناس اللي دخلوا في الإسلام بيزيدوا، والأنصار يقلون حتى يكونون في الناس كالملح في الطعام. فقال النبي للمهاجرين أوصيكم بالأنصار خيرا، إنهم عيبتي التي أويت إليها، كهفي الذي أويت إليه، أكرموا كريمهم وأعطوا محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، من ولي منكم شيئا يستطيع أن ينفع فيه أو يضر فليحسن إلى الأنصار. أوصى بالأنصار عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيها الناس إن عبدا خيره بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر، فقال النبي على رسلك يا أبا بكر. أبو بكر فهمها، العبد اللي ربنا خيره بين الدنيا وبين ما عنده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحاضرين والمسلمين لم ينتبهوا لهذا، فبكى أبو بكر قال نفديك بآبائنا وأبنائنا وأموالنا وأنفسنا يا رسول الله، نحن لك فداء، نحن لك فداء. فقال النبي على رسلك أبو بكر، بكاء، بكى بسرعة وهيبكي كتير، فالنبي قال له على رسلك يا أبو بكر. أبو بكر بدأ يعني الموضوع ده النبي، ده النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يبكي، قال على رسلك يا أبو بكر، ثم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. شهادة أبو بكر، لا تبقى خوخة مفتوحة إلى المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. كل الأبواب الشارعة للمسجد، الطرق والأبواب الفتحات اللي تدخل على مسجد الرسول، النبي أمر بسدها وإغلاقها إلا خوخة واحدة، إلا فتحة واحدة هي التي يدخل منها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كأن دي إشارة إن هيبقى فيه يعني سبب لدخول أبو بكر، هيبقى هو الخليفة، هو الإمام، هو الفتحة دي بس لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: أيها الناس، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تبقى أخوة الإسلام ومودته والإيمان، أخوة الإسلام يعني بينه وبين أبو بكر، ومودته والإيمان، هذا ما يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما ممن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد. كان النبي يتكلم عن قبره عليه الصلاة والسلام، مسائل هي تتعلق بالقبر النبوي. يقولون: إن قوما ممن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم أوضح النبي وأعلنها، قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. فالنبي بيكلم الصحابة عن قبره عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. يعني أحوال وكلمات، موقف صعب جدا على الصحابة. فأبو بكر لسه عمال يبكي، لسه عمال يبكي، والصحابة يقولوا له: نه يا أبو بكر، إن النبي يقول إن, إن, إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. يقول أبو سعيد الخدري: فكان أبو بكر أعلمنا، كان النبي هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. لسه ده عرفوها، ده كان يوم الأربع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. النبي مات بعدها بخمسة أيام عليه الصلاة والسلام. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للقصاص، قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقل، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقل، ولا يقولن أحدكم إني أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وأحبكم إلي من أخذ حقا يرى أنه له حتى ألقى الله يوم القيامة ولا مظلمة لأحد عندي. شوف البيان، النبي يقول لهم ويوضح لهم: جلدت على ظهره، ضربت على ظهره، ظهري يستقل الآن، اللي أخذت منه مال يأخذ يطلب يقول دلوقتي، اللي شتمته يشتم دلوقتي يرد دلوقتي. والنبي يطمنهم، محدش يقول إني أخاف الشحناء من قبل رسول الله، لو طلبت بحق النبي يزعل، النبي يغضب عليه. لا يقولن أحدكم إني أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي. ما يشنش من حد عليه الصلاة والسلام، ولا يغضب من حد، النبي ما يخدش موقف من حد، خصوصا لو حد شايف إن ده حقه. فلم يتكلم أحد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وصلى الظهر، ثم عاد إلى المنبر، رجع المنبر تاني، قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري. النبي عايز يروح يوم القيامة لا مظلمة لأحد عنده إطلاقا. من كنت جلدت له ظهرا هذا ظهري فليستقل، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي، من كنت شتمت له عرضا هذا عرضي. ثم كلمهم عن الشحناء مرة ثانية، لا يقولن أحدكم إني أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، فإنه يحب أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة ولا مظلمة لأحد عندي، وأحبكم إلي من أخذ حقا، من أخذ شيئا يرى أنه له حق، ده أنا أحبه أكثر، مش أنا أزعل منه، مش هبغضه، مش هكرهه، مش هزعل منه، ده أنا أحبه أكثر. فقام رجل فقال يا رسول الله لي عندك 3 دراهم، فقال النبي أما إني لا أكذب أحدا ولا أستحلف أحدا على شيء، قال اللي يقول لي ما بكذبوش ولا حلفه، ولكن فيما كانت الدراهم مش هحلفك ولا هكذبك، بس فيما كانت الدراهم عشان كل اللي قاعد يسمع يفهم البيان حتى لا يظن ظان. فقال الرجل يا رسول الله أما تذكر يوم أن مر بك سائل فأمرتني وقلت لي أعطي 3 دراهم، حتى النبي ما خدهمش لنفسه عليه الصلاة والسلام، ده الدراهم ما كانش النبي واخدهم لنفسه، ده مر به سائل فقير مسكين محتاج والنبي ليس عنده شيء، فقال لهذا الرجل اعطيه 3 دراهم. شوف، فالرجل قال له أنا لما النبي شدد في المسألة اللي له حاجة يقولها ألا قبل الصلاة ألا بصده، فتكلم هذا الرجل فقال النبي يا فضل اعطيه اديله 3 دراهم، فأعطاه. خلاص كده النبي ذكر المعنى ده مرتين. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أخرى قال أيها الناس من كان عنده غلول فليأتي به اليوم، من كان عنده غلول فليأتي به اليوم، فسكتوا. فقال أيها الناس من كان عنده غلول فليأتي به اليوم، فقال رجل عندي 3 دراهم غللتها في سبيل الله، برضو ده كمان عنده 3 دراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما غللتها انت خدتها ليه؟ قال كنت محتاجا إليها، قال خذها منه يا فضل. لا مش محتاج، مش هو ده السبب اللي خليك تاخد، خذها منه يا فضل. فخذها الفضل. شوف الناس يعني كل حاجة يستبرئ لنفسه ويستبرئ للناس للمسلمين. ثم قال أيها الناس من كان عنده شيء، من أحس منكم بشيء في نفسه فليذكره الآن، يعني اللي حاسس إن قلبه مريض وعنده حاجة فليذكره الآن، أدعو الله له. اللي عنده حاجة، اللي عنده طلب يقول دلوقتي أطلبه له من الله. فقال رجل، قام رجل قال يا رسول الله إني لمنافق وإني لكذوب وإني لشؤم. فقال عمر ويحك أيها الرجل، سترك الله، هل سترت على نفسك؟ فقال النبي دعه يا عمر، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. الراجل حاسس بأحواله، قال أنا منافق وأنا بكذب كذاب وأنا شؤ. فقال النبي اللهم اجعله صادقا مؤمنا وأذهب عنه الشؤ. هذا مريض وحاسس أنه مريض، عارف أحواله. والله أعلم، يبدو أن هذا نفاق العمل وليس نفاق العقيدة. نفاق العقيدة أن الرجل لما بدأ يكلم قال يا رسول الله، المنافقين ما كانوش يقولوا يا رسول الله. هذا النفاق الذي شكى منه هذا الرجل هو نفاق العمل. نفاق العمل أحواله غير طيبة، غير مرضية، غير مستقيمة، كأنه بيوعد ويخلف، وكأنه بيكذب وهو بيتكلم. آية المنافق 3، إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا حدث كذا. الراجل حاسس الحاجات دي فيه، فأنا منافق وأنا كذوب بكذب وكمان أنا شؤ، مفيش بركة في الوقت، بركة في المال، بركة في البيت، بركة في الأولاد، مفيش بركة. الرجل عارف أحواله، وانتهز فرصة النبي قال اللي حاسس بحاجة يقول أدعيله، فالنبي دعاه. سيدنا عمر قال له ويحك يا رجل، يعني سترك الله، ربنا ستر عليك، فضحت نفسك في وسطينا كل اللي سامعين. فالنبي قال له ما هي عمر، فضوح الدنيا ايسر اهون من فضوح ده، فضيحة الاخره على قدام الاولين والاخرين، قدام البشر كل الخلق، مش البشر ده، يمكن قدام الجن والانس والملائكه فضيحه، دي فضيحة الاخره، دي فضيحة وليس لها علاج، خلاص خزي خزي وعار وسواد في الوجه ونكد نكد، فضيحة الاخره دي. المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يدنيه ويرخي عليه سترة، يدنيه ويرخي عليه سترة ويقول له فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول نعم بلى أي رب أنا عملت، فعلت كذا يوم كذا، يقول بلى أي رب عملت، حتى إذا رأى أنه قد هلك هلك، يقول الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أنا سترتك في الدنيا مش هفضحك بها النهارده، ستر ربنا سبحانه وتعالى ستره في الدنيا، ستر ربنا ستره، عملت كذا اه عملت، عملت كذا اه عملت، عملت كذا عملت، ربنا يقول له سترتها عليك، سترتك مش هفضحك النهارده، سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. والناس شايفينه او ملاحظين الاحوال، شايفين احواله مش عارفين ايه الحوار، ايه الحوار، فكل شويه يشوفوه عمال يطاطي راسه يطاطي راسه، فيقولوا البعض هلك فلان، ده هلك، ده ضاع، ده في النار، فيفاجئوا ان الراجل طالع طالع يضحك مستبشر ويقول للناس فزت، ويبشر الناس انه يدخل الجنه، ستر ربنا الحمد لله. اما المجرم الكافر الفاجر المنافق فان الله يفضحه فضيحه لا تكبر، لا ليس معها ستر، ليس معها ستر. فالراجل اللي كانت عنده احوال سيئه وصعبه غير مرضية، حالة سيئة جدا، يقول انه سمع انا منافق، حاسس بيكذب وبيخون وما بيوفيش، بيدي مواعيد ويخالف، انا منافق وانا كذوب وانا شؤ، ادعو الله لي. فالنبي قال اللهم اجعله صادقا، احواله هتتغير، بعد ما كان بيكذب هيبقى صادق، بعد ما كان ايمانه ضعيف رب النبي دعاه ان ربنا يرزقه الايمان، بعد ما كان شؤم ومشؤوم ليس عنده بركة هيبقى عنده البركات الكثيرة، أموال فيها بركة وأوقات فيها بركة وعمر فيها بركة وأولاد فيها بركة وبيت فيها بركة وزوجة فيها بركة، بركات. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا مع عمر وعمر معي، والحق بعدي على لسان عمر، عمر اتكلم، هي ملحوظة لما سيدنا عمر قال للراجل انت فضحت نفسك، والنبي قال له فضيحة الدنيا اهون، النبي قال الحق مع عمر، الحق مع عمر، انا مع عمر، انا من عمر وعمر مني، والحق بعدي على لسان عمر. شهادات النبي بيديها عليه الصلاة والسلام الصحابة ينتبهون اليه. ده كان يوم الأربعاء قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، وبرضو النبي عليه الصلاة والسلام بيطلع يصلي به المسلمين. يوم الخميس، يوم الخميس طبعا الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم بيزوروه، النبي مش قادر يتحرك، ده بيطلع يعني يهادى، مرة تسند على الفضل، ومرة كان يتسند على العباس، وسيدنا علي مرض شديد جدا شديد جدا، يعني في غاية في الشدة. يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ائتوني بكتاب، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا حتى لا تضلوا بعدي أبدا. وكان النبي في غاية المرض برضو، صداع شديد جدا وحمى شديدة جدا، فقال بعض الحاضرين هو وجع، النبي موجوع مش قادر، يعني مش قادر يتحرك، هو وجع، حسبكم كتاب الله. وقال بعضهم ائتوا له بكتاب يكتب، عدد من الحاضرين. البعض ذهب ليرد عنه، يعني يردد عنه، هات ده يقول هات كتاب الكتاب اللي هيجيبوه، كتف شاه او لوح شاه، يعني حاجة النبي هيكتب لهم فيه او يأمر بالكتابة. فقال بعضهم هو وجع، النبي موجوع، عندكم كتاب الله. وقال بعضهم ائتوا له بكتاب يكتب لكم. فأكثروا اللغط واختلفوا، البعض يقول النبي موجوع تعبان مش قادر، طب نستنى شوية لما يستفيق، والبعض يقول لا هاتوا الكتاب، الأصوات علت. فقال النبي قوموا عني عليه الصلاة والسلام، قوموا عني، أوصيكم أن تخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأن تجيزوا الوفود بمثل ما كنت أجيزهم به. قال الراوي ونسيت الثالثة، الراوي اللي روى عن ابن عباس قال هي هم ثلاثة، النبي وصاهم بثلاث وصايا، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ما يبقاش في جزيرة العرب يهود ولا يبقى فيها نصارى، أخرجوهم من جزيرة العرب، يروح أي مكان تاني، إنما جزيرة العرب ما يبقاش فيها يهود ولا نصارى، وأجيز الوفود بمثل ما كنت أجيزهم به. الوفود اللي هتيجي المدينة تكافئوهم، تعطوهم الجوائز، إكرام، هدية، يعني ترحيب بالناس، أجيز الوفود بمثل ما كنت أجيزهم به، من معالي الأخلاق ومحاسن الأخلاق ومحاسن المعاملات. قال الراوي نسيت الثالثة، يا إما النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالصلاة، أو أوصاهم بما ملكت أيمانهم، أو أوصاهم بالنساء، يعني هو حاجة من الثلاثة دول الراوي نساها، نسي كثير. المقصود ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي أبا بكر وابنه، ادعوا لي أبا بكر وكان غائبا، أكتب كتابا لأبي بكر حتى لا يتمنى متمن بعده ولا يطمع طامع بعده أبدا، هاتولي كتاب أكتب لأبو بكر. ثم قال يا عبد الرحمن ابن أبو بكر ائتيني بلوح أو كتف أكتب لأبي بكر كتابا. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم، حيقوم يروح يجي، إنما سلم توجع تألم مش هيقدر يكتب. فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ده اللي النبي كان هيكتبه عليه الصلاة والسلام، حتى الكتابة النبي مش قادر يكتبه عليه الصلاة والسلام. ده يوم الخميس، كان عبد الله بن، وكان سيدنا عمر برضو يقول يعني لما شاف النبي موجوع قوي، شفقة برسول الله، حرصا على عدم إتعاب رسول الله، قال أيها الناس، لما الأم بيكلموا فيه حسبكم كتاب الله، عندكم كتاب الله هو حسبكم، الكتاب يعني عصمة ونجاة ونعسم وجع. اللي هم قالوا هاتوا كتاب لأن النبي طلب يكتب لهم، واللي هم قالوا النبي موجوع ده عندهم شفقة على رسول الله، عندهم حرص، مش عايزين يتعبوا النبي، عايزين يريحوا النبي إلى أقصى درجة، النبي مش قادر عليه الصلاة والسلام. فاليوم ده النبي كان تعبان جدا يوم الخميس، شوف الحرارة لا تنخفض إلا لحظات قليلة، أوقات قليلة جدا، صداع. يوم الخميس النبي كان برضو حتى هذا اليوم يخرج يصلي بالمسلمين، يطلع بيصلي بالصحابة يوم الخميس. يوم الخميس المغرب خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، فصلى بصورة المرسلات، والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، النبي صلى بها في صلاة المغرب. فلما جاء صلاة العشاء اشتد المرض برسول الله جدا عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يخرج للصلاة، مش قادر يخرج عليه الصلاة والسلام. حتى جاء بلال فقال الصلاة يا رسول الله. المسجد مليان والمسلمين في الانتظار عاكفين في المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أصلى المسلمون؟ فقالوا لا يا صلى، هم ينتظرونك مستنيينك. فقال أهريقوا علي من الماء، فصبوا على النبي عليه الصلاة والسلام من الماء، ماء بارد حتى يستفيق النبي صلى الله عليه وسلم يفوق يتنشر حتى يستطيع أن يخرج للصلاة. صبوا عليه الماء، فلما ذهب ينوء ليخرج أغمي عليه، مع أنه صبوا عليه ماء بس من شدة التعب والألم، لما النبي بدأ يتحرك عشان يطلع أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، وجع قوي جدا، حرارة وصداع، ثم أفاق. بعد كده أفاق، قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك مستنيينك. قال أهريقوا علي من الماء، فصبوا عليه الماء، فذهب ينوء ليخرج فأغمي عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ أصلى المسلمون؟ قالوا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال صبوا أهرقوا علي من الماء، فأراقوا عليه الماء، فلما ذهب ينوء ليخرج أغمي عليه. فلما أفاق قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. محاولات مرة واثنين وثلاثة عشان النبي يطلع، كل مرة بيغمى عليه، وجع شديد جدا ومرض شديد جدا وحرارة مرتفعة جدا وصداع. فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان أبو بكر غائبا، قالت عائشة، كان في بيت عائشة، فقلت في نفسي إن أول رجل يصلي في مكان رسول الله صلى سيتشاءم المسلمون منه. يا هو ده اللي هيبقى بعد النبي؟ أصل نقلة شديدة جدا، النبي كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام، لما حد تاني اللي هيئم غير النبي، نقلة كبيرة وصدمة كبيرة جدا وعلى يعني. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني بكاء، إذا صلى لم يتبين الناس قراءته. طلع بكر أسيف بكاء، لو صلى هو الإمام الناس مش هيعرفه هو بيقرأ يقول إيه، بيبكي على طول، كل آية والتانية يبكي، كل آية والتانية يبكي ويقف ويبكي. قالت إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى لم يتبين الناس قراءته. فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى لم يتبين الناس قراءته من البكاء. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النبي قالها وعائشة ردها تاني. في المرة الرابعة النبي قال لها أنتن صواحب يوسف، المجموع النساء سببوا يعني بعض المتاعب سيدنا يوسف، يعني سببوا له بعض الأمور، أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالخبر طلع أن اللي يصلي ابعثوا له أبو بكر يصلي بالناس، وكان أبو بكر غائبا ما جاش لسه. ما تقول أبو بكر كان له زوجتين، كان له بيتين، بيت اللي يفتح على المسجد وبيت في الصنح ورا البقية بعيد. فأرسلوا إلى أبو بكر، لما أرسلوا إلى أبو بكر والناس هيصلوا، تقدم عبد الله بن زمعة واحد من المسلمين، لما وكان سامع الحوار مروا أبا بكر فليصلي الناس. فلما خرج المسجد نظر في الناس فلم يجد أبا بكر، فرأى عمر فقال يا عمر صلي بالناس، وهو طلع من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن أن الرسول هو اللي بعت أن عمر يصلي، فتقدم عمر فصلى. فلما كبر وكان عالي الصوت، كان جهوريا جهوريا رضي الله عنه، لما كبر وبدأ في القراءة أخرج النبي رأسه من الحجر، كشف الستر وقال لا لا لا يصلي بالناس إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. سيدنا هو بيصلي فلما انتهى من صلاته قال يا عبد الله بن زمعة ماذا صنع؟ إيه اللي عملته انت؟ إيه اللي قلتيه؟ ايه ها؟ هل امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكني نظرت في الحاضرين فلم ارى احق منك بالصلاة. انا لما طلعت النبي امر ابو بكر، بس انا طلعت ما لقيتش ابو بكر، نظرت في الحاضرين فرأيتك احق الناس بالصلاة. ها؟ قال ويحك ابن زمع. خلاص ما يعني الموقف حدا يعني، بس هنا برضو الإشارة للنبي أطل برأسه عليه الصلاة والسلام. قال لا، لا يصلي بالناس إلا أبا بكر. كل دي إشارات، إشارات. ده كان يوم خميس في صلاة العشاء، صلاة العشاء النبي ما طلعش، ولا يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، يوم الجمعة بأكمله. يوم السبت، يوم السبت خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وقال أيها الناس مقالة بلغتني كرهتها. إيه المقالة؟ الجيش بتاع سيدنا أسامة، أنا نسيت أقول لك إن أسامة عقد له لواء يوم الخميس، يوم الخميس كان النبي عصام عقد له لواء يوم الخميس اللي هو 8 ربيع. النبي عقد لأسامة لواء ثم قاله اغزو في سبيل الله من كفر بالله، قاتلوا في سبيل الله، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صغيرا، ولا تتمنوا لقاء العدو لعلكم إذا لقيتموهم أن تبتلوا بهم. شوفوا هم طالعين، طالعين رايحين الشام، والنبي يقول لهم لا تتمنوا لقاء العدو. الحرب صعبة، القتال مش سهل، كفى ببارقة السيف على رأس الإنسان، لما واحد كده يبص يلاقي السيف نازل على رأسه فتنة، فتنة، من يتحمل؟ ممكن واحد يرفض، ينسحب، يفر، يتولى، يجري، وممكن تبقى الفتنة أشد من هذا. لما واحد يشوف السيف بيلمع بيبرق ونازل على راسه، أو إن واحد يشوف مثلا في الأيام بتاعتنا يشوف مدفع أو رصاص أو رشاش أو دبابة، ما فتنة شديدة جدا. فالنبي قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، وقولوا اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم كف بأسهم عنا. نبي علم المسلمين يقولوا ايه لما يقتربوا من العدو؟ النبي يقول لهم قولوا اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم كف بأسهم عنا. والنبي يقول له أسامة فإذا لقيتموهم وأجلبوا عليكم وصاحوا فعليكم بالصمت والسكينة، لأن الروم والجيوش لما يحاربوا لهم كلام يقولوه بصوت عالي، صوت عالي، هتافات وكلمات حماسية. لأن النبي للمسلمين لما هم يعلوا صوتهم عليكم بالصمت والسكينة، وقولوا اللهم نحن عبيدك وهم عبادك. كل عباد لله حتى الكفار، بس كلمة عبيد لله المؤمنين. المؤمن يعني عبد خاضع لله عز وجل، خاضع وخاشع، منكسر، متواضع لعظمة الله، متواضع لجلال الله عز وجل. الكافر عبد لله ولكن لا يعمل بالعبودية. فالنبي لهم قولوا اللهم نحن عبيدك وهم عبادك، ونواصينا ونواصيهم بيدك، أنت الذي تغنيهم، هم ليس لهم حول ولا قوة إلا بك. النبي علمهم يدعو يقولوا إيه، وخرج الجيش بتاع أسامة انتدب فيه أبو بكر راح سجل نفسه في الجيش ده، وعمر، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، ودول الخمسة من المبشرين في الجنة. هيبقى الأمين عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه. أسامة بن زيد عنده 20 سنة، شاب 20 سنة يدوبك 20 سنة، وأبو بكر في الجيش، وعمر في الجيش، وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة في الجيش، سعد بن أبي وقاص في الجيش، سعيد بن زيد كنيته أبو الأعور، خمسة من المبشرين بالجنة، وفيهم المهاجرين وفيهم الأنصار في الجيش. بس تكلم رجل من قدماء المهاجرين، عياش بن أبي ربيعة، تكلمنا عنه زمان، رجل من أصحاب السبط مهاجري، قال يؤمر على هذا الجيش هذا الغلام وفيه من فيه من المهاجرين شيوخ المهاجرين كلمة، هل يعني غلام؟ في أبو بكر، في عمر، في سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، في الشيوخ المهاجرين كلمة تكلم بها عياش بن أبي ربيعة، وفشت هذه المقالة، الناس تكلموا بها، ورد عمر هذا الكلام، ووصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يوم السبت النبي خرج على المنبر وقال مقالة بلغتني عنكم أيها الناس، قالها بعضكم وكرهتها، تطعنون في أمير أمرته، تطعنون في أمير أمرته، قد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لجديرا بالإمارة، وإن كان أباه لجدير بالإمارة، وأيم الله إنه لمن أحب الناس إلي. نبي دافع الأول أن هو خليق بالإمارة، جدير بالإمارة، على قدر المسؤولية، 20 سنة، والنبي يزكيه عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن كان لخليقا بالإمارة، على قدر المسؤولية يصلح لهذه المكانة، وأبوه من قبل طعنتم فيه وكان جدير بالإمارة، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة من أحب الناس إليه. جه وقت صلاة الظهر، أبو بكر اللي بيصلي، أبو بكر اللي بيصلي والنبي عليه الصلاة موجود، فصلى خلف أبي بكر. قد بالك لأن في مرض النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث، أحاديث تقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر، رويت بإسناد جيد، إسناد جيد، وحديث تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه صلى على يسار ابي بكر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على يسار ابو بكر يبقى النبي اللي هو على اليمين يبقى هو الامام عليه الصلاه والسلام. وهقول لك الفرق بين الاحاديث دي والحديث دي. لما جه صلى الظهر والله اعلم واعلم، النبي قدم ابو بكر للصلاه، رفض ابو بكر، الناس اصر ان هو يصلي، فصلى خلفه عليه الصلاة والسلام. ده يوم السبت والنبي دافع عن أسامة. ما ليس هناك أي دليل أو أي حديث أن يوم الجمعة الصحابة صلوها إزاي، النبي ما خرجش عليه الصلاة والسلام، وبكر كان بيصلي، بس هل صلوها جمعة ولا صلوها الظهر؟ الله أعلى وأعلم، ليس عندي فيها علم. تتبعت الأمر ده، لكن ربما يكون حد عنده علم أكثر فليجد يعني حديث في هذه المسألة يعني يخبرنا به، جزاء الله خيرا. يوم الأحد الناس أمرهم أن يخرجوا مع أسامة. يوم الحد في وقت الضحى جاءت أم أيمن، أم أيمن والدة أسامة بن زيد، في وقت الضحى فدخلت على الناس قالت يا رسول الله لو أبقيت أسامة والجيش فإن أسامة لو خرج على هذه الحالة لم ينتفع بنفسه بشيء، مش هينفع الناس، مش هينتفع بنفسه، بكاء، حزن، ألم، توجع على رسول الله، ده أسامة برضو بيحب النبي جدا. فقالت له لو تستبقي الجيش وتستبقي أسامة، ده انت لو بعته أسامة لا ينتفع، لن ينتفع بنفسه بشيء، ده هو ذات نفسه مش هيقدر يعمل حاجة لنفسه، أمال بقية الجيش والمسلمين مش هيقدر يعمل لهم حاجة خالص. قال أنفذوا بعث أسامة، جيش أسامة يخرج. فخرجت وأرسلت إلى أسامة، فجاء أسامة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس عنده، فطأطأ عليه فقبله سيدنا أسامة، وطأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله عليه الصلاة والسلام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالجيش، خرج وعسكر برا. ده يوم الأحد، يوم الأحد بالليل، حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للصلاة، أبو بكر يصلي، فوجد النبي في نفسه خفة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فلما رآه أبو بكر حاول أن يتقهقر يدخل في الصف، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، وجلس النبي خرج بين العباس وعلي بن أبي طالب حتى أجلسوه على يسار أبي بكر. تقول الرواية فاستفتح القراءة من حيث انتهى أبو بكر، أو أبو بكر كان قرأ يعني في صلاة العشاء قرأ، وصل عند مكان معين في الآيات، لما النبي خرج عليه الصلاة والسلام وقعد وكان أبو بكر حيرجع، فالنبي أشار ليه أن يبقى مكانه، فبقي مكانه، بس سكت أبو بكر. لما سكت النبي كبر وقرأ، وقرأ من حيث انتهى أبو بكر، كمل الآيات اللي قرأها أبو بكر الصديق وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام، ورجع البيت عليه الصلاة والسلام. يوم الاثنين في صلاة الصبح، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج وأمرهم أن يصلوا، صلوا، فصلى أبو بكر الفجر بقى بتاع يوم الاثنين، صلى أبو بكر صلاة الفجر. فلما صلى كشف النبي الستر، النبي كشف الستر ونظر إلى المسلمين وهم يصلون صفوفا خلف أبي بكر، فكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بقى يبقى النبي هيبتدي بقى يخرج، خرج العشاء وهيخرج الفجر، وهيبتدي النبي يخرج تاني للصلاة ويبقى الأمور تتحسن. فكاد المسلمون أن يفتتنوا في الصلاة، ولكن النبي لم يستطع الخروج، تعبان جدا عليه الصلاة، مش قادر يخرج، ما خرجش، ومش هيقدر برضه يقرأ لأن فيها قراءة. صلاة الظهر النبي كان صلى أوراق، صلاة العشاء النبي قرأ، صلاة الفجر النبي مش قادر يقرأ عليه الصلاة والسلام. فأشار إليهم أن أتموا الصلاة، وأراد أبو بكر أن يتقهقر ليدخل في الصف، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكمل الصلاة، يكمل الصلاة. في وقت الضحى شعر النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه بخفة، فدخل عليه أسامة فرأى النبي خفيفا، عنده نشاط، فسلم عليه وودعه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالجيش، يطلع بالجيش. فطلع سيدنا أسامة وصاح في جنوده ليلحقوه في المعسكر، خلاص الحمد لله عليه السلام في خفة، يعني في نشاط، حواله تحسنت، في نشاط وفي خفة. فصاح في جنوده ليلحقوه في المعسكر خارج المدينة في الجرف، ودخل أبو بكر أيضا فرأى في النبي خفة ونشاطا، النبي أحسن عليه الصلاة والسلام، فاستأذن قال يا رسول الله إن اليوم هو يوم ابنة خارجة، اللي هي في الصنح، اللي هي وراء البقية، مش الزوجة اللي هي ببيتها يدخل على المسجد. وقد أصبحت بحمد الله بارئا، الحمد لله النهاردة أحوالك أحسن من أي يوم تاني، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له، فيبقى كده طلع سيدنا أسامة راح عند الجيش، وطلع سيدنا أبو بكر الصديق وراح السنح. بعد ما راحوا على طول بدأ الاحتضار برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أصعب اللحظات، هذه لحظات يعني صعبة جدا، حزينة جدا، ومؤلمة جدا. وهذه مصيبة، هذه مصيبة نزلت بالأمة. ذهب الصريخ إلى أسامة بن زيد، أدرك الحق، الرسول في الاحتضار، في الاحتضار. أخبار طلعت، إزاي؟ إيه اللي لاحظوه؟ يعني إيه اللي حصل؟ فخلى حد من الصحابة يرسل إلى أسامة ليأتي سريعا، ويرسل إلى الصديق رضي الله عنه ليأتي سريعا. هذا صعب على النفس حكايته، أمر مؤلم جدا وصعب جدا، اللحظات والأوقات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أفسح الله في الأجل وجمع الشمس نذكرها إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجبر مصيبتنا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجبر كسر قلوبنا على فراق رسول الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، أسأل الله أن يرزقنا صحبته كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أسأل الله أن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يرزقنا صحبته ورؤيته وشفاعته. أسأل الله أن يجعلنا من المقربين إليه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يثبتنا على ملته، وأن يجعلنا من الداعين إلى سنته. أسأل الله أن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من أهل الإحسان. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. أسأل الله لي ولكم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أسأل الله لي ولكم العصمة من الزيغ والانحراف. أسأل الله لي ولكم النجاة من الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، ولذة الإيمان، وطعم الإيمان، وقوة الإيمان، وصفاء الإيمان، ونقاء الإيمان. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع شملنا، وانصرنا بالإسلام، وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام، وأعز بنا الإسلام. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.